كلما كثر الزوجات كثر الأولاد. ها؟ أي ما بالشك. يعني الذين يدعون الآن إلى تقليل النسل، هذه الدعوة مأخوذة من أعداء المسلمين، لأن أعداء المسلمين لا يودون أن يكثر المسلمون، بلا شك يودون أن يقل. فكل دعوة إلى تقليل النسل فلا شك أنها دعوة مأخوذة من أعداء المسلمين، سواء رضي الإنسان بذلك أم لم يرضي.